وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد وقفنا عند باب المجمل والمبين من كتاب قرة العينين شرح ورقات إمام الحرمين ونقرأ ما قال المصنف والشارح ونوثق ما يسر الله توضيحا. قال باب المجمل والمبين. المجمل في اللغة من أجملت الشيء إذا جمعته من أجملت الشيء إذا جمعته وضده المفصل. مجمل في اللغة هو المبهم. أجملت الشيء أبهمته. وأيضا المجمل في اللغة المخلوط بغيره والمذاب، ومنه الحديث لعن الله اليهود لما حرمت عليهم شحومها جملوه أي خلطوه بغيره أو أذابوه وباعوه وأكلوا ثمنه. المجمل هو المجموع، وهذا المعنى اللغوي هو الذي اختاره الشيخ الشاب. قال من أجملت الشيء من أجملت الشيء إذا جمعته، يعني المجمل المجموع، يعني الذي ذكر جملة لا تفصيل. واختصار، أنت إذا اشتريت أشياء من محل ويقول لك كذا بثلاثة جنيهات وكذا بعشرة وكذا بعشرين، ثم يقول الإجمالي، الإجمالي ثمانون، يعني المجموع من غير تفصيل. ماذا علي؟ أن أدفع ثمانون. ما تفصيل هذه الثمانين؟ اشتريت كذا بكذا وكذا بكذا وكذا بكذا وكذا بكذا. فكأني المعنى هنا في النصوص الشرعية يذكر مجموعة غير مفصل، يعني مجموعة غير مفصل ثم يفصل، مجموعة غير مفصل ثم يفصل. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا آيات طويلة أما تدري ما فعل فلان كذا فعل كذا وكذا وكذا وكذا. مجمل ثم تفصل. لا أبسط وسهل المعنى اللغوي. المجمل المجموع، يعني المذكور من غير تفصيل. فيقابل المجمل حينئذ المفصل، في الاصطلاح هو ما افتقر إلى البيان، محتاجة لفهمه إلى البيان، أو هو اللفظ الذي يتوقف فهم المقصود منه على أمر خارج عنه، إما قرينة حال وإما قرينة حال أو لفظ آخر أو دليل منفصل. ويشير إلى ما يبين به المجمل، المجمل يبين بالقرينة والقرينة إما لفظية وإما حالية، وهنا ذكر قرينة الحال فقط. أو لفظ آخر أو دليل منفصل. ما سر وجود المجمل في الكتاب والسنة؟ ما سر وجود المجمل الأول هل في الكتاب والسنة مجمل؟ هل الكتاب والسنة فيهما ألفاظ مجملة أو فيهما تراكيب مجملة؟ نعم فيهما. ما الدليل؟ الواقع. بعض العلماء وبعض المعتزلة يقول لا يوجد مجمل. لماذا؟ قال لأن الخطاب بالمجمل خطاب بما لا يفهم، والخطاب ما لا يفهم عبث، والعبث ينزه عنه كلام العقلاء فضلا عن كلام الشارع، فلا يوجد مجمل. يعني الخطاب بالمجمل خطاب بما لا يفهم، والشرع لا يخاطبنا ما لا نفهمه. ده شيء، لكن جمهور أهل العلم على وجود المجمل، وقالوا ذلك لأنه موجود فعلا، والوقوع أكبر دليل على الجواز. وقالوا إن قولهم إن الخطاب بالمجمل خطاب بما لا يفهم أو بما لا يفيد، والخطاب بما لا يفيد فائدة العبث، يقال لا، بل الخطاب بالمجمل مفيد، فيه فوائد، فيه فوائد تشريعية وفوائد تربوية وفوائد سلوكية بالنسبة للمسلم. أولا جاء المجمل للتشويق، تشويق النفوس، لأن النفوس كانت تتلقى الوحي بحب وتتلقاه بشغف وتنتظره، ترقب وتحزن عليه إذا حبس قليلا. وأنتم ذكرت لكم قصة أم أيمن لما زارها أبو بكر وعمر، وقال هيا لنزور أم أيمن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في حياته، فلما جلس عندها بكت حتى هيجتهما على البكاء، ثم قال لها يا أم أيمن أما تعلمين أن ما عند الله خير من ذكرت الرسول، بدون جايين يحيون سنة رسول الله في زيارتها عليه الصلاة والسلام. يا أم أيمن أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله من الدنيا، قالت إني أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله خير رسول الله من الدنيا، لا إنما أبكي على الوحي فقد انقطع بعد رسول الله. إلى هذا الحد والله من من الصحابيات المسكينة استنات يعني ما ليست مشهورة بعلم ولا فقه، نعم هي علمها الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علمها، لكن ليست كجابر، ليست كعائشة، ليست كأم سلمة، ليست كأبي هريرة، ليست كأنس، ليست كابن عمر وعمر، ليست يعني، لكن ومع ذلك هي تبكي على الوحي فقد انقطع بعد رسول مع جبريل ينزل، فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معه. كان اشتياق حينما ينزل الوحي أقيم الصلاة، نحن لا نعرف كيف نقيم الصلاة، إنما نعلم في فائدة أن علينا صلاة ونؤمن، وإذا فصلت لنا فعل. الأمر الثاني من ناحية التعليم أن البيان قد يحتاج إلى وقت، وأثناء البيان يعني هناك بيان يعني الصلاة لم تبين في يوم وليلة ولا في ساعة ولا في ساعتين، إنما كانت تبين بعمل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما بينت بعمل جبريل أولا، وبيان المواقيت أخذ يومين، وبيان كل صلاة أخذ وقتا. وجماعة الأحاديث التي تعلم الصلاة وأحكام الصلاة من أكبر الأبواب في يعني مجلدات، فهذا ينزل هذا فجأة، ولا ينزل أول إجمال أن عليكم صلاة، ثم يقال إنها خمس صلوات، ثم يقال إن صلاة الصبح ركعتين، وصلاة الظهر أربعة، والعصر أربع إلى آخره، وصلاة الصبح في الوقت الفلاني إلى الوقت الفلاني، والعصر إلى الوقت الفلاني، وإذا عنا لكم شيء في الصلاة فعلوا كذا، ومن سهى عن ركن، ومن سهى عن سنة، ومن سهى عن فضيلة، وهذا يحتاج إلى وقت. ينزل الأمر الآخر وهو عدم تكثير النصوص، لأن البيان قد يكون بيانا لأكثر من شيء. فمثلا للإبقاء على الفصاحة، وأيضا لتقليل النصوص إبقاء على الفصاحة. كم آية في القرآن فيها بيان للأجور؟ من يعمل مثقال ذرة خيرا، ومن يعمل مثقال ذرة شرا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، إلى كثير. كل هذا بشرط التقوى. والفضائل الموجودة في رياض الصالحين، كتاب الترغيب، وكتاب الدمياطي اللي هو المتجر الرابع في العمل الصالح، في بيان ثواب العمل الصالح، المتجر الرابع هذا كتاب مجلد كبير جمع فيه الإمام الدمياطي الأحاديث التي فيها ثواب كأجور بركة الشيء. كل هذا بشكل التقوى. إنما يتخبر الله. تخيلوا أنتم لو كان يقول من صلى الفردين دخل الجنة إن كان من المتقين، ومن صلى الصلاة في جماعة فله أجر كذا إن كان من المتقين، ومن إن كان كم تكثر النصوص وتخرج عن الفصاحة، تخرج عن الدلالة. يا أمة، أمة ذات ذوق في الخطاب والبيان، يعني يكفيها قليل الكلام لتفهم. لو كانت النصوص ستكون كثيرة جدا ويصعب حفظها. أيضا من الفوائد فتح باب الاجتهاد في المجمل إذا جاء مجملا ثم بين في مواطن أكثر من موطن، بعض البيان في القرآن وبعض البيان في السنة وبعضه باجتهاد أهل العلم، والنبي في القرآن والسنة يحتاج إلى بحث، إلى نظام، طريقة في البحث، فتؤجر الأمة على البيان والبحث عن المبين. وأيضا فإذا مثلا آتوا الزكاة، زكاة الإبل، زكاة البقر، زكاة الغنم، زكاة الدراهم والدنانير، عروض التجارة، الزروع والثمار، تحتاج إلى وقت كبير في البيان. وأيضا أنا قد لا أحتاج إلى معرفة نصاب الزكاة في البقر والغنم، أنا ليس عندي بقر، أحتاج أنا تاجر، فأخذ من البيان، يفرض علي من البيان على قدر حاجتي، ويفرض عليك من البيان على قدر حاجتك، وعلى العالم يفرض عليه على قدر حاجة الأمة إليه، فيتوزع الواجب، يتوزع الواجب في البيان. انت عندك غنم وليس عندك ذهب وفضه، تعرف نصاب الغنم، نصاب زكاه الغنم 40، كل 40 شاة حتى تصل الى 120، فاذا وصلت 120 ففيها شاتان حتى تبلغ 200، فاذا بلغت 200 ففيها 3 شياه، 201 ففيها 3 شياه حتى تبلغ كذا، فاذا يعني هذا ما يخصك. لكن أهل الإبل يخصهم شيء آخر، فيكون معرفة هذا واجب عليك ومعرفة ذلك واجب عليهم. نعم. ولا يجب عليك ما واجب عليهم، ولا يجب عليهم ما واجب عليك، تتقاسم أمة البيان، فيعرف كل منهم من البيان على قدر حاجته فرضا، والباقي يكون نافلة، الباقي يقول نافل. إذا نحن نتكلم على أيضا معرفة تاريخ التشريع نفسه، جاء هذا مجملا ثم بين بكذا ثم بين بكذا وبين بكذا وبين بكذا. أيضا في فقرة الإجمال جاء الإجمال وتأخر البيان إلى وقت الحاجة، كونك تؤمن به مجملا هذا واجب، أن تؤمن به كما جاء أولا، ثم تعزم على الامتثال إذا بين لك، فتأخذ أجرا على هذه النية، تأخذ أجر على هذه النية، نية الامتثال استعداد. هذا فائدة وجود المجمل. لماذا يأتي مجمل؟ يأتي مجمل لتمهيد النفوس، تشويق النفوس لأن تؤمن به مجملا، إذا لم يبين لك فأنت تؤمن به مجملا، وتعزم على أنك تمتثل إذا بين، وهكذا. هذه بعض أسرار وجود المجمل في الكتاب والسنة، وليس كما قال المعتزلة إنه لا يفيد، لا بل هو يفيد، هذه ثلاث كلها. قال فاللفظ المشترك، اللفظ المشترك ومجمل، اللفظ المشترك هو اللفظ الذي تعدد معناه أو وضعت له معاني متعددة بأوضاع متعددة، يعني لم يوضع مرة واحدة لكل المعاني، إنما وضع لهذا المعنى ووضع لهذا المعنى ووضع لهذا المعنى. ويكون المجمل، انتبهوا معي، يكون المجمل في الأقوال ويكون في الأفعال، ويكون المجمل في الأقوال في الأسماء والأفعال والحروف. في الأسماء كلفظ القرب مجمل بين نور الحي. ويكون في الأفعال كلفظ عسعس عسعس والليل إذا عسعس أي أقبل وأدبر، وعزر لأكرم وعقب. ويكون في الحروف كالباء تأتي للاستعانة وتأتي للتعويض وتأتي للتبعيض وتأتي للإلصاق وتأتي للتعذية يعني بالبستعين وعد عوض الأرثق إلى آخر ما قاله الجمال. فيكون إذا في الأقوال يكون في الأسماء ويكون في الأفعال ويكون في الحروف، الأفعال اللي هو الفعل النحوي، ويكون ده في الأقوال، ويأتي في الأفعال اللي هي أعمال الأعمال. فكما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة رباعية فسلم من ركعتين، ورد هذا؟ نعم ورد. وكان فعله هذا فيه إجمال، لأن الصحابة ومنهم ذليلين التبس عليه الأمر، هل النبي صلى الله عليه وسلم فتها أو أن الصلاة قد قصرت؟ ولذلك سأل أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ هذا علامة الإجمال، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال كل ذلك لم يكن، قال بل بعض ذلك قد كان. قال حقا ما قال ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقام صلى ركعتين ثم سجد بعد السلام كما جاء في الحديث، وذكر في الحديث قبل السلام، وأراني بعضكم بعد السلام. من الشيخ إبراهيم ولا كان الأحسن؟ الشيخ الأحسن. هذا فعل مجمل. وأيضا حينما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بلا قرائن، هل هذا فعل خاص به؟ هل هو عام له للأمة؟ وإذا كان عاما له للأمة، هل هو واجب أو مندوب أو مباح؟ لأن النبي يفعل الواجبات ويفعل المندوبات ويفعل المباحات. يحتاج إلى قرينة ويحتاج إلى بيان. قال فاللفظ المشترك مجمل، لأنه يفتقر إلى ما يبين المراد من معنييه إذا كان المشترك له معنيان، أو من معانيه إذا كان له أكثر من معنيين. وقوله تعالى ثلاثة قروء، فإنه يحتمل الأطهار والحيضاء لاشتراك القرء بين الطهر والحيض. والبيان ظهرت مهارة هذه الأمة، وظهر حرص علمائها على بيان المجملات في الاجتهاد للوصول إلى مراد الشارع. فلو قرأت ما قالوه فقط في القرء وجمعته في القرء فقط، هل هو الحيض أو الطهر؟ وماذا ترتب على الخلاف؟ وما دليل من قال هي الأطهار؟ وما دليل من قال هي الحيض؟ تجمعها في كتاب، تجمع كتاب في تحديد معنى لفظة، تحديد معنى لفظة. فمن قال إن القرء والطهر قد ذهبت إلى ذلك منى عائشة رضي الله عنها، دليله ماذا؟ دليله أولا من نفس الآية أنه أنث الثلاثة، قال ثلاثة حروف، وتأنيث العدد دليل على تذكير المعدود، فيكون المعدود الطهر وليس الحيوان. وقال أيضا إن العرب تطلق القرآن على الطهر، ومنه قول القائل أفي كل عام الشعب يمدح واحد، يقول له أفي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيمة عزائك، كل عام أنت تذهب إلى غزوة وترجع من غزوة إلى غزوة مورثة مالا غنيما وفي الحج رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك. قال والذي يضيع على الرجل إذا ضاعت القروء يعني الأطهار ولا الحيض؟ الأطهار. وهذا ما ذهب إليه المالكية والشافعية، وذهب الحنفية إلى أن القرء هو الحيض، واستدلوا على ذلك بالحديث دع الصلاة أيام أقرائك. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تركوا إليه نزول الدم في غير وقت الحيض، فقال لها دع الصلاة أيام أقرائك. طبعا الحديث ما يرد بهذا اللفظ من الكتب المشهورة، ولكنه قال لها كثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغسلي عنك الدم وسلم، يعني قدري لها، يعني ده الصلاة في الأيام التي كان يأتيك فيها الحيض. لكن ذكروا اختصارا فالصلاة أيام، وهي تترك الصلاة أيام الحيض ولا أيام الطهر؟ فقال المالكية نعم، لكنه قال لها أيام أقرائك ولم يقل لها أيام قروئك. والقرء إذا جمع على أقراء فمعناه الحيض، وإذا جمع على قروء فمعناه الطهر، لقوله لما ضاع فيها من قروء نسائك. والألفاظ تختلف معناها باختلاف الجموع وباختلاف المصادر، فالأمر إذا كان هو بمعنى الطلب يجمع على أوامر، وإذا كان بمعنى الحال والشأن يجمع على أمور. كيف حالك؟ كيف أمورك؟ يعني حالك شأنك، لماذا لم تنفذ الأمور ولا الأوامر؟ الأوامر باب الأوامر والنواهي، يعني اختلف الأمر، أمره إن كان مشترك بين الحال والشأن والقول الطالب للفعل وهكذا، لكنه إذا جمع على أوامر فمعناه الطلب، وإذا جمع على أمور فمعناه الحال والشأن. كذلك هنا القرء إذا جمع على أقراء فمعناه الحيض، وإذا جمع على قروء فمعناه الطهر. ونتكلم في القرء الذي جمعه قروء وليس جمعه أقراء. ورد عليهم ما قالوا، رد عليهم قالوا لو كان كلامكم صحيحا ما اختلف الصحابة أنفسهم في معنى القرء، وهم عرب، هم أدرى الناس باللغة. شوف كلام، أنا لو يعني أظل يعني نتكلم في هذا الأمر وماذا قال هؤلاء وماذا قال، شيء يجمع في كتاب، ده يدل على عظمة هذه الأمة وعلماء هذه الأمة ومدى حرصهم على بيان مراد الشرع، مراد الله من كلامه، مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، بيان مراد النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه. قال والبيان المطلق عن التبيين مصدر يعني الذي هو قول المبين، الذي هو قول المبين الذي هو فعل المبين الذي هو فعل المبين. نعم، كان عندي قول وعلى ما حصل به التبيين وهو الدليل، وعلى متعلق التبيين وهو المدلول. يعني لفظ البيان يطلق على القول المبين، قول المبين، وعلى الدليل المبين، وعلى محل البيان وهو مدلول اللفظ، مدلول البيان. والمصنف عرفه بالنظر إلى المعنى الأول الذي هو التبيين بقوله إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. وهذا التعريف الذي قال عرفه المصنف هو تعريف للإمام السيرافي قبل المصنف كثير، وهذا التعريف للإمام السيرافي شارح الرسالة للإمام الشافعي، فقال إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح. ونظمه السيوطي في قوله إخراجه من حيز الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال. واعترض على هذا التعريف أستاذ، أي الظهور والوضوح، التجلي أي إلى الظهور والوضوح، إخراج الشيء من حيز الإشكال والإبهام والغموض خفاء إلى التجلي، إلى حيز التجلي والوضوح. وأورد عليه أمرا، أحدهما أنه لا يشمل التبيين ابتداء قبل تقرير الإشكال لأنه ليس فيه إخراج من حيز الإشكال. يعني هذا الكلام يقول أن هذا التعريف غير جامع لأنه لم يجمع كل أنواع البيان، هذا تعريف لنوع واحد من أنواع البيان، لأن البيان عندنا نوعان، بيان ابتدائي وبيان بعد سبق خفاء. فيأتي البيان، ليس كل نصوص الشرع مجملة، إنما هناك معظم النصوص ليست مجملة، إنما تأتي مبينة من أول الأمر، قل هو الله أحد، عشرة كاملة، فاجلدوهم 80 جلدة، إلى غير ذلك من جاية بينة من أول الأمر. لكن حينما قال إن البيان هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، هذا التعريف لا يشمل إلا قسم واحد وهو البيان الذي سبق بإجمال، الذي سبقه إجمال محتاج إليه. هذا معنى قوله لا يشمل التبيين ابتداء قبل تقرير الإشكال لأنه ليس فيه إخراج من حيز الإشكال، البيان الابتدائي ليس فيه إخراج من حيز الإشكال. والثاني أن التبيين طبعا للصيرفي أن يرد ويقول إنما أعرف البيان الذي سبق بإجمال، أنا أعرف بيان المجمل ولا أعرف البيان الابتدائي لأن البيان الابتدائي واضح. مثلا والاعتراض الثاني أن التبيين أمر معنوي والمعاني لا توصف بالاستقرار في الحيز، أخرجه من حيز إلى حيز، يعني كأنه يخرج اللفظ المبهم، اللفظ المجمل يخرجه من كأنه من وعاء، من وعاء الإشكال إلى وعاء يضعه في وعاء التجلي. هذا كلام، هذا ليس أمورا محسوسة، هذا أمر معنوي وليست أمورا محسوسة تخرج من حيز إلى إيه؟ إلى حيز، إنها لا توصف بالاستقرار في الحيز، يقول إخرجوه من حيز وإدخلوه في حيز إلى حيز. والمعاني تبين امر معنوي لا يستقر في حيز. فذكر الحيز من حيز الى حيز فيه تجوز، يعني فيه استعمال للمجاز، كانه شبه المعاني بالمحسوسات في كونها تخرج من وعاء الاشكال الى وعاء التجلي والوضوح. هذا معنى فيه تجوز، فيه استعمال مجازي وهو مجتنب في الرسم، يعني الاستعمالات المجازيه مجتنبه في التعاريف، لان التعاريف المقصود منها البيان ماهيه المعرف وتوضيحه والاستعمال المجازي يجعلنا لازلنا في خفاء. وايضا اعترضوا على الصيرفي في هذا التعريف بان هذا التعريف اصعب من المعرف، فانه يحتاج الى معنى الحيز ومعنى الاشكال ومعنى التجلي، ولفظ البيان اوضح من هذا. وهو يجيب يقول يعني ان المقصود من التعاريف عند الاصوليين غير المناطق، يعني الاصوليون لا يشترطون في التعريف ما يشترطون المناطق، فان ذكر المجاز مجتنب في التعاريف اذا لم تعلم القرينه، اما اذا علمت القرينه فيجوز استعمال اللفظ المجازي في التعاريف ايضا. واجيب فان المراد من قوله اخراج تبدا واجاب اخراج الشيء من حيز الاشكال ذكره وجعله واضحا، والمراد من حيز مظنة الإشكال ومحل كما أجبت أنا الله أعلم. البيان قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل، قد يكون بالإشارة، وقد يكون بالكتاب، وقد يكون بالسكون، وقد يكون بالترك لهذه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تشقح، تشقح. قالوا وما تشقح يا رسول الله؟ قالوا وما تشقح يا رسول الله؟ قال تحمار أو تصفار. وبالفعل كما صلى وقال صلوا كما رأيتمون، قال خذوا عني مناسككم. وبالإشارة كما قال لابن أبي حدرة، كان يستقضي دينا له على رجل، قال له ضع من دينك هكذا، وأشار بيده على الشطر، فقال قد فعلت يا رسول الله. كما قال الشعر إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقبض بإصبع، يعني الشهر يقول الشهر هكذا وهكذا وهكذا 30، ثم قال وهكذا وهكذا، وقال في الثالثة وهكذا 29. فبيان بالإشارة، بيان بالإشارة، في بيان بالكتاب. حينما كتب بمقادير الزكاة لأقوام من العرب، حديث مشهور في البخاري، الأنس كتب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم حرمة مكة قال أبو شاه اكتبوا لي يا رسول الله، فقال اكتبوا لي أبي شاه بهذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول بالسكوت أو الترك تقرير، كان يفعل شيء أمامه ويسكت، فهذا دليل على الجواز. وبالترك يبين النبي صلى الله عليه وسلم بالترك، ولكن الترك وحده من الأدلة المحتملة فيحتاج إلى قريب. في هذا تفصيل، يعني تفاصيل كبيرة كده، أنتم تعرفون عناوين. وذكر الحنفية ألوانا للبيان وأنواعا له، فعندهم بيان التقرير كما في المنار، بيان التقرير وبيان التفسير وبيان التغيير وبيان التبديل وبيان الضرورة. يعني يكفيكم هذا. قالوا تعريف النص، النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. تكلم في الأمرين، المجمل ثم النص. المجمل ده لا يفهم المراد منه، هو له معنى ولكن غير واضح بالمرة، يعني له محامل تستوي جميع المحامل في الوضوح والخفاء، يعني في الخفاء تستوي، ومحتمل أمرين فأكثر لا مزية لأحد عن الآخر. المجمل النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، لا في غاية الإيه؟ غاية في البيان، غاية في البيان، إذا غاية في الخفاء، المجمل غاية في الخفاء، لكنه له دلالة لكن غير واضح، وهذا له دلالة في غاية الموضوع، هي مأخوذة من النص، النص والارتفاع، كأن الوضوح بلغ أقصى غاياته. وفي الحديث، في حديث جابر في المناسك، حديث جابر الطويل المعروف في المناسك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير العنق، نوع من أنواع السير، بطيء بطيء عشان الناس، فإذا وجد فجوة النص، فإذا وجد فجوة يعني مكان واسع ومسهل، نص يعني بلغ بالسير أعلى غاياته، حتى لا يزدحم الناس، لأن لما اللي في المقدمة يسرع يوم يدي فراغ لمن بعده. ومنه منصة العروس، وهي المكان الذي تجلس عليه العروس حتى يراها الجميع، والمنصة المكان المرتفع، يعني مرتفع. فالنص من الارتفاع، يعني بلغ اللفظ في وضوحه إلى أعلى غايات. سيدنا بس يعني لقول الجمهور المجمل الآن على ما تفضلتم به في الكتاب الماضي، يقولون ما من مجمل إلا وبين البيان، فهذا يعني لا لا يبقى مجملا مدى الضرب. نعم قد قال جمهورهم هذا، وقال بعضهم بل هناك ما يبقى خفيا لاجتهاد العلماء، اجتهاد اهل كل عصر، واختلفوا في المساله. الجمهور جمهورهم على ما تقول انه لم يبقى مجمل في الشريعه الا وجد، وهذا البيان يجتهد العلماء في الوصول إليه، فمن هذا البيان ما هو واضح لا يختلف فيه، ومنهم ما هو خفي يختلف فيه ويكون محل اجتهاد. والبعض القليل قالوا ممكن يبقى مجمل بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن قولهم ضعيف، وهم يستدلون بالحديث، وبينهما مشتبهات أو أمور مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس. قالوا كزيدا في رأيت زيدا، لا يحتمل غير هذا الشخص. لكن أنا قال كقوله تعالى قل هو الله واحد وتلك عشرة كاملة وتجدون ثمانين جلدا. لكن المهم المثال يعني يوضح المقصود. وقيل في تعريف النص هو ما تأويله تنزيله، وهذا في رسالة الإمام الشافعي قال ما تأويله تفسيره تنزيله، هو نزوله تفسيره، لا يحتاج في تفسيره إلى شيء آخر غير التنزيل. كلمة فصيحة جدا وإن اعترضها بعض العلماء لأن قد تأويل من آل يؤول والأول لا يستعمل إلا في لفظ يحتاج إلى أن تستنبط دلالته كذا. هذا كلام ابن الفكاح. الحقيقة كلمة فصيحة جدا وعجيبة جدا من الإمام الشافعي، قل ما تأويله تنزيل أي يفهم معناه بمجرد نزوله ولا يحتاج إلى تأويل. منه الصيام ثلاثة أيام، الصيام معروف والثلاثة معروف، والثلاثة لا تحتمل أقل ولا أكثر، واليوم معروف، فإنه يفهم معناه بمجرد نزوله ولا يتوقف فهمه على تأويله. وهو أي النص آخر مشتق من منصة العروس وهو الكرسي الذي تجلس عليه لتظهر للناظرين. طبعا ما إيه وهو النص مشتق وفي قوله مشتق من منصة العروس مسامحة، لأن المصدر لا يشتق من غيره على الصحيح، بل يشتق غيره منه، فالمنصة مشتقة من الناس وليس النص مشتق من المنصة. فالنص لغة للرافع، فإذا ظهرت دلالة اللفظ على معناه كان ذلك في معنى رفعه على غيره. فقوله مشتق من منصة العروس لم يرد به الاشتقاق الاصطلاحي، وإنما أراد اشتراكهما في المادة، نص منصة منصة نص النون والصاد والصاد. والنص عند الفقهاء يطلق على معنى آخر، هذا الذي سبق. ومعنى النص عند الأصوليين، أما عند الفقهاء فالنص له معنى آخر، ما دل على حكم شرعي من كتاب أو سنة، سواء كانت دلالته نصا أو ظاهرا، بل هو يطلق عند الفقهاء على ألفاظ الكتاب والسنة، ألفاظ الكتاب والسنة. ويطلق أيضا عند الفقهاء على ما صرح به الأئمة في المسائل، فيقول نص عليه مالك وهو نص أحمد، نص عليه في الأم، وعند الأصوليين من الحنفية له معنى آخر غير ما دل على معناه دلالة قاطعة، لأنه ما دل على معناه دلالة ظاهرة عندهم نص، عندهم نص، والدل على معنى دلالة قاطعة أو غير محتملة هو المحكم والمفصل، لأن أحدهما يحتمل النسخ والآخر لا يحتمل، لا يحتمل النسخ كالمحكم. خلينا مع الجمهور يعني عشان ما تعريف الظاهر والمؤول. والظاهر محتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، يعني أحدهما أرجح من الآخر كالأسد. محوريته اليوم أسد، فإنه ظاهر في الحيوان المفترس لأن منه المعنى الحقيقي، ومحتمل للرجل الشجاع لأن الرجل الشجاع إذا أطلق على أسد يبقى مجاز، والمجاز أرجح من الحقيقة، أرجح من المجاز وأولى من المجاز. والظاهر في الحقيقة هو الاحتمال الراجح، فإن حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح سمي مؤولا، سمي اللفظ مؤولا. هذا باب في الدلالات مهم جدا، و يضبط عملية استنباط من النصوص، لأن إذا ترك النظر في النصوص بلا قواعد وبلا قوانين تحكمه صارت فوضى. فأنت تقرأ النص بعين وأنا أقرأه بعين وهذا يقرأه بعين، فتكون النتيجة إيه؟ تكون النتيجة فوضى في الاستنباط، ويضيع النص أو يضيع تضيع الألفاظ الواردة بين تتفرق بين أفهام المختلفين من غير قاعدة تحكم هؤلاء المختلفين. ظهر حديثا ما يسمى بالسلطان النص وسلطان القارئ، وأعطوا للقارئ سلطان في فهم النص، وقالوا سلطة القارئ، سلطة القارئ دي نظرية تتكلم بيكلموا فيها الآن كتير، يقول لك سلطة القارئ يعني أنت قرأت النص بهذه القراءة، أنا دي قراءة أخرى غير قراءة. طبعا عندنا نحن هذه فوضى طبعا، وضبط هذا الباب يضبط الفكر، لأنه لا يوجد قراءتي وقراءتك، إنما يوجد القراءة العلمية المنضبطة المبتناة على قواعد تحكمه. فأنت حينما تقول أنا سأقرأ في صحيح البخاري وأستنبط، نقول لك بين لنا القواعد التي ستسير عليها في الاستنباط، سيأتيك عام ويأتيك خاص، ويأتيك عام مخصوص وعام باقي على عمومه، ويأتيك مجمل ويأتيك ظاهر ويأتيك كذا، فما قواعدك التي ستسير عليها؟ يقول أنا ليس معي قواعد، أنا أحكم الكتاب والسنة بفهم السلف أو بما فهمه العلماء. طب بين لنا، هذا كلام عام، هذا كلام كله يقوله. وهل أحد لا يذهب إلى طريق غير طريق فهم السلف؟ ولكن هذا كلام عام، أنت الآن ترفع علي السيف، سيف السلف، قل لي ماذا تفعل في كذا وماذا تفعل في كذا وماذا تفعل في كذا في الاحتمالات التي ذكرتها وغيرها من الاحتمالات. فالأمر يأتي للوجوب ويأتي للندب ويأتي حتى للتهديد، أعماله مشكلة. فعلى أي قواعد ستفهم النصوص؟ إن قال لك ليس لي قواعد أنا أقرأ وأفهم، كله يعني أنت رجل تتكلم، هذا كلام لا يستساغ، لأننا بصدد فهم النص المقدس الذي به نعتقد سنعتقد به وسنبيع ونشتري به ونتزوج به ونرث به. فإذا كان متروك سائل لكل من يفهم ما يريد أن يفهمه وما لا يريد أن يفهمه لا يفهمه، ويكون لك سلطة ولسلطة ولهذا سلطة ولهذا سلطة اللي هي بيسموها نسبية المعرفة، هذا كلام السفسطائيين القدماء الذين يقولون المعرفة الحقيقة نسبية، تحسب بقيتك أنت، الحقيقة عندك ما ترى أنت والحقيقة عندي ما أرى أنا، فتكون الحقيقة يعني يكون الشيء الواحد حسنا وقبيحا حسب الأشخاص الأهواء، والإسلام جاء ليرفع هذا هذه الفوضى. فيجعل الجميع منقادا لسلطة واحدة هي سلطة الشرع وسلطان النص بمعناه الصحيح. الباطنية لما أرادوا أن يعني يحاربوا النصوص الشرعية لم يستطيعوا من حيث الثبوت، لأن السنة القرآن حفظ بحفظ الله والسنة حفظ بحفظ الله عن طريق العلماء، وانضبطت علماء القراءات ضبطوا القراءات وعلماء الحديث ضبطوا النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ضبط السنة. فأرادوا أن يعبثوا بمفهوم النص بمدلول النص، فقالوا مثلا الحج ليس هو السعي إلى البيت الحرام ولا إلى لا هو السعي الحج الإمام المعصوم مثلا، فيبقى كده فرغ الحج من محتواه، فرغ النص من مضمونه، لم يستطع أن يحرف أحرف النص وألفاظ النص فحرف المعنى، وهذا الذي يسعى إليه الآن سعي شديد جدا جدا، والقراءات الكثيرة المتعددة وقضية الدلالة ويكتبون نظريات في الدلالة إلى غير ذلك، كل ذلك قد سبق الأصوليون فسدوا الباب أمام أهواء هؤلاء وحفظوا النصوص من جهة الفهم. ولذلك قلنا إن علم النصوص وعلم المصطلح يكمل بعضهما بعضا، هذا هو علم المصطلح به يحفظ النص بلا تحريف كما ورد، لأني وهذا هذا أمر مطلوب جدا أن يصلك النص كما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، قدر الله امرأة سمع مقالات فرعاها فأتاها كما سمعها يتلو عليهم آيات من مهام النبي صلى الله عليه وسلم، تلاوة الآيات. ما معنى تلاوة الآيات؟ لماذا لم يشرح؟ يشرح ويمشي، يوضح بالمعنى ويمشي، لا يبلغك النص كما هو بألفاظه وحروفه، حتى قول الله تعالى له قل يقولها لك قل، قل هو الله أحد لا يجيء ويقول لك الله أحد، إنما يقول قل هو الله أحد، يصلك يبلغك النص كما جاء، أن يصلك. فأنت تريد أن تعرف معناه، تعرف المدلول، قال ويزكيه ويعلمهم الكتاب، يعلمهم الكتاب والحكمة، لكن قبل أن يعلمك الكتاب والحكمة يتلو عليك النص عشان يبلغك النص كما جاء، هذه أمانة لا بد أن تصلك كما قال الله، ثم يفسر لك ما قال الله ويبين لك، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، أنت مبلغ ما نزل إليهم، هذا منزل إليهم لابد توصله أن يصلهم. وجاء يأتي علم الأصول وبالذات علم الدلالات ليضبط ويحكم فهم النص حتى لا تذهب، يعني كما يقول بعض أهل العلم أن النص الشرعي ليس نصا فضفاضا وليس نصا رجراجا وليس نصا يحتمل أفهام متعددة من غير ضابط، إنما لابد من ضابط. فالكلام اللي يقول أنا أتبع ما جاء في الكتاب والسنة على فهم السلف، هذا كلام عام، هذا كلام عام لا يقدم في المعرفة كثيرا، إنما لابد أن تبين ما هو من هذا الذي ستتبعه الذي ستتبعه في بيان الحكم الشرعي، بيان الأحكام الشرعية، في استنباط الأحكام الشرعية، في فهم النصوص. فالنصوص فيها الظاهر، فيها النص، فيها الظاهر، فيها المؤول، فيها المجمل، ليست في الوضوح على درجة واحدة، وإنما هي درجات في الوضوح والخفاء. وهذه الدرجات أنا لا أجد وقت، يعني هذه الدرجات مقصودة. لو أراد الله أن تكون الآيات على مستوى واحد في البيان لأتى بها على هذا النحو، لكنه كان معنى صديق على الناس. والله سبحانه وتعالى يريد هذه السعة التي احتوتها النصوص، لكنها سعة مضبوطة، سعة منضبطة محكومة، وليست السعة مقطعة لا نهاية لها. طبعا الذين يتعرضون لبيان الأحكام الشرعية أو بالذات للحكم على الناس يعني يحتاجون إلى حيطة شديدة جدا في هذا الأمر، لئلا تقل ثقة الناس في النصوص. يقول لك طبعا أنت تفهم هذه الآية على وجه وغير كفم على وجه وغير كفم على وجه، نحن عندنا حد سنقف عندنا، يعني حينما نقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وأن القرء إما الحيض وإما الطهر، لا يأتي واحد آخر ويقول من رأسي ثلاثة قروء، يعني ثلاثة أسابيع، أو ثلاثة قروء هي ثلاثة أشهر، أو ثلاثة قروء هي ثلاث سنوات. لا، ليس فضفاضا بهذا، إنما هو منضبط حتى وهو واسع في ساعته انضباط، إن لا نخرج عن هذين المعنيين، ويكون الترجيح بين هذين المعنيين، ويكون الحاكم القرائن والسياقات. والله سبحانه وتعالى أراد هذا. أحيانا كان يريد المعنيين، هذا من توسيع الدلالة، كما قال الليل إذا عصعص، الله يقسم بالليل إذا عصعص، وهو آية من آيات الله في حال الإقبال وفي حال الإدبار، فيقسم بالليل في الحالتين. فبدلا من أن يقول والليل إذا أقبل والليل إذا أدبر، إذا عصعص. ثم ما كانت فيه القرائن واضحة يذكره اعتمادا واستنادا إلى القرينة، فالذين آمنوا به وعزروه، عزروه يعني ضربوه مثل عزر القاضي المقتل، عزروه يعني أكرموه. ما الدليل؟ ما القرينة؟ ونصروه، فالذين آمنوا به وعزروه فكونه قال ونصروه، ده دليل أن التعزير هنا معناه إكرام، ليس معناه ضرب أو استهانة. نعم، وتؤثروه وتوقروه. نعم بالنسبة للظاهر، نعود إلى موضوع الظاهر، في علامات للظهور. تقول الظاهر محتمل معنيين، هو أظهر في أحدهم، فيكون الحكم للظاهر، فيكون احتمال الأقل مطروح، لكن هذا الاحتمال الأقل الضعيف إذا قام دليل قوي على أنه هو المراد اعتبر وكان تأويلا، اعتبر وكان، والتأويل يحتاج إلى دليل، والتأويل نفسه درجات، فمنهم تأويل القريب ومنه التأويل البعيد ومنه تأويل سماه العلماء لعبا. تأويل القريب يحتاج إلى أدنى دليل، تأويل البعيد يحتاج إلى دليل قوي، والتأويل اللي هو يسموه لعب أو التأويل الفاسد هذا ليس معتبرا. وميز العلماء بين هذا وهذا وهذا بقواعد حاكمة ضارب. فانتبهوا من علامات الظهور، إذا أنت تقول أن اللفظ إذا احتمل معنيين متساويين يكون مجمل، فإذا رجح أحدهما على الآخر كان في الراجح ظاهر وكان في المرجوح مؤول إذا اعتبرناه، مؤول إذا إيه؟ إذا دفعه دليل فرفعه إلى درجة الرجحان، ويسمى الظاهر بغيره، والظاهر الأصلي اسمه الظاهر بنفسه، والمؤول هذا إذا قام عليه دليل يكون الظاهر بإيه؟ بغيره. انظروا علامات الظهور ويسمونها أسباب الظهور. الحقيقة اللفظ يكون إذا احتمل الحقيقة والمجاز يكون ظاهر في الحقيقة غير ظاهر في المجاز. لو اعتبر المعنى المجازي لدليل صار مؤولا. سنقول إن المعنى المجاز هو المراد بكذا وأيضا الاشتراك يقابله ايه؟ يقابله الافراد، يقابله الانفراد، يعني ياتي له له معنى واحد. اللفظ الاصل ان يكون الاصل الانفراد. لماذا؟ لان اللغه وضعت للبيان، ليبين الناس او ليبين الناس عما في انفسهم، وانما يكون البيان إذا كان للمعنى الواحد لفظ يدل عليه، إذا كان للمعنى لفظ واحد يدل عليه، أو لللفظ الواحد معنى واحد يدل عليه، هذا هو البيان. أما أن يكون لللفظ معنيين ثم تطلق اللفظ هذا ينافي البيان، من هنا كان الانفراد أولى من الاشتراك، والانفراد أولى من الترادف. وكذلك التأسيس والتوكيد، يأتي اللفظ مؤسسا ويأتي مؤكدا، حينما يقول لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، إذا حملت على التأسيس تبقى طالق ثلاثة، وإذا حملت على التوكيد تبقى طالق واحدة. خذ عشرة خذ عشرة خذ عشرة، إذا حملت على التوكيد تأخذ عشرة، وإذا حملت على التأسيس تأخذ ثلاثين. بل فقولون التأسيس اللفظ ظاهر في التأسيس مؤول في التوكيد، ظاهر في الانفراد مؤول في الاشتراك، ظاهر في الحقيقة مؤول في المجاز، ظاهر في العموم مؤول في التخصيص، ظاهر في الإطلاق مؤول في التقييد، ظاهر في الترتيب مؤول في التقديم والتأخير. أنا تحمل اللفظ على ترتيبه الوارد، فإذا احتجت إلى أن تقدم أو تؤخر يكون هذا التقديم والتأخير تأويل. في قوله تعالى والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس. ثم يعودون لما قالوا بتحريف. هل المعنى أنه بعد أن يعود فيما قال يحرر، ولا يجوز أن يحرر ثم يعود لما قال؟ قال بعض العلماء يحمل على التقديم والتأخير ويقول والذين يظهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل أن يتمسى ثم يعودون لما ثم يعودون لما قالوا. في حديث إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير. لو حملت على الترتيب يجوز تقديم الكفارة على الحنث، وإذا حملت على التقديم والتأخير تقول إن لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث، لأن الحنث هو سبب الكفارة أو شرط الكفارة. فتقول إني والله لأحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني، مع إن النص الوارد كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير، نصوص كثيرة في هذا. فيأتي النصوص تأتي فيها الـ كما قلت لكم الحقيقة والمجاز والاشتراك والانفراد والتأسيس والتوكيد والتقديم والتأخير والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد، وكل واحد من هذه الأشياء هو عندنا في حاجة اسمها الأصل، وفي شيء هو خارج ليس هو الأصل. فالحمل على الأصل ظاهر، وهذا يحتاج إلى شيء، يحتاج إلى دليل غير مجرد الظهور تبادل. فإذا حملت على المعنى المقابل كان حملك له إيه؟ تأويل. تأويل. أنا قلت هذا لأبين أن قضية الظاهر والمؤول أمر واسع، وليس بالحجم الذي هو أن الظاهر هو النقص الراجح في معنى يحتمل غيره احتمالا مرجوحا، والمؤول هو صرف النقص عن ظاهره إلى احتمال مرجوح لدليل سيره راجحا وكان انتهى الأمر. لكن وجوه كثيرة جدا، أسباب كثيرة جدا للإجمال، وأسباب هي يعني أسباب للتأويل، مقابلات أسباب للتأويل. نقرأ الموجود يعني في الكتاب. قال: والظاهر محتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر كالأسد في نحو رأيت اليوم أسدا فإنه ظاهر في الحيوان المفترس لأنه المعنى الحقيقي ومحتمل للرجل الشجاع. لو كان يقصد الرجل الشجاع يأتي بقرينة: رأيت أسدا ممسكا بسيفه، رأيت أسدا يصول في الميدان. فنقول الله يصول في الميدان ده دليل على أنه يريد المعنى المجازي، ويكون هذا تأويل. يكون هذا تأويل، أنك تترك المعنى الحقيقي وتبدأ إلى المعنى المجازي لقرينة. يكون في علاقة، والظاهر في الحقيقة والاحتمال الراجح، فإن حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح الحمل، فإن حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح سمي اللفظ مؤولا، وإنما يؤول بالدليل ويسمى ظاهرا بغيره، كما قال: ويؤول الظاهر بالدليل، أي يحمل على الاحتمال المرجوح ويسمى حينئذ الظاهر بالدليل، أي كما يسمى مؤولا. كما في قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد، فإن ظاهره جمع يد وهو محال في حق الله تعالى، وصرف عنه إلى معنى القوة بالدليل العقلي القاطع. هكذا على منهجه ومذهبه. باب الأفعال، هذه ترجمة، والمراد بها بيان حق أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا قال المصنف: فعل صاحب الشريعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدث إما أن يكون على وجه القربة، إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك. والقربة والطاعة بمعنى واحد، بمعنى واحد. فإن كان على وجه القربة والطاعة فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص به كالوصال في الصوم، فإن الصحابة لما أرادوا الوصالة نهاهم صلى الله عليه وسلم وقال: لست كهيئتكم. متفق عليه. إذن أفعال النبي، أفعال طه صاحب الشريعة، كلها مرضية بديعة، ما قرأنا في الأمر. إما أن يكون الفعل خاصا به صلى الله عليه وسلم كزيادة في الزواج على أربع، فهذا لا تشترك معه الأمة فيه. وإما أن يكون على وجه القربة، وإن لم يدل دليل على الاختصاص به كالتهجد لا يخص به، لأن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة صالحة. والأسوة والإسوة بكسر الهمزة وضمها أسوة لغتان قرئ بهما في السبعة، وهو اسم وضع موضع المصدر أي اقتداء حسن، اقتداء حسن، أسوة حسنة أي اقتداء حسن، اقتداء إيه؟ حسن. والظرفية هنا مجازية، مثل قوله تعالى لقد كان في يوسف، في يوسف ليس في داخل اسم يوسف، ظرفية مجازية، في شأنه، في أمره، في قصته، فيما حدث له، لقد كان في يوسف وإخوته، الظرفية ليست حقيقية. الظرفية الحقيقية يعني الماء في الكوب، الظرفية حقيقية. الظرفية الحقيقية مفيدة جدا. يعني ظرفية حقيقية في الأطباق. الظرفية الحقيقية عندكم في الأكواب مش كده، ظرفية حقيقية عايزين ظرفية حقيقية، عايزين ظرفية حقيقية. وإن لم يختص ذلك الفعل به صلى الله عليه وسلم فيعم الأمة جميعا، ثم إن علم حكم ذلك الفعل من وجوب أو ندب فواضح، وإن لم يعلم حكمه فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حقنا لأنه الأحوط. وبه قال مالك رضي الله عنه وأكثر أصحابه. ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب لأنه المتحقق والوجوب زائل، المتحقق في ماذا؟ المتحقق في ما كان به وصف القربة، فأقل شيء في القربة إيه؟ الندب، وأعلى شيء الوجوب. فبعضهم قال نحمله، يعني تردد هو فعل فيه يعني قصد القربة أو فعل على وجه القربة، وجه القربة هذا متردد بين الوجوب والندب. فبعضهم حمله على الوجوب احتياطا فيما تشترك معه الأمة، وبعضهم حمله على الندب لأنه المتحقق والزائد على المتحقق ينبغي أن يكون عليه دليل. ومنهم من قال يتوقف عنه من أجل هذا التردد، يحتمل الوجوب يحتمل الندب لا ندري فنتوقف. يتوقف عنه لتعارض الأدلة في ذلك، فإن كان فعل صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل يعني على وجه غير القربة والطاعة كالقيام والقعود والأكل والشرب والنوم فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا، هذا في أصل الفعل. وأما في صفة الفعل، هذا في أصل الفعل، ما في صفة الفعل فقال بعض المالكية يحمل على الندب، ويؤيده ما ورد عن كثير من السلف من الاقتداء به فيه. قال بعضهم يحمل على الإباحة أيضا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل من لحم الضب، قال ليس الباب بقومي فأجل الناس تتعب. خلينا في الفعل أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عند شجرة كذا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كلاء وخرج من كلاء. هل دخوله كان على وجه القربة؟ محتمل. كان على وجه العار لأني في اتجاهي في طريقتي هو الأيسر. فبعض العلماء يحمله هو على القربة كل يوم ده، وبعض العلماء يقول لا، هذا كان في طريقه فدخل منه لا لمعنى خاص بالمكان. وأيضا ما تردد بين القربة والعادة كجلوسه على المنبر في خطبة الجمعة بين الخطبتين، بعضهم يقول يستريح اسمها جلسة استراحة، وبعضهم يقول لا، لو كان لأجل الاستراحة لتركها أحيانا، لكنه داوم على هذه الجلسة، فدوامه عليها يقتضي الندم وقيل حتى الوجوب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء، وكان يحب العسل، كان يكره الضب. فهل حبه للدباء، الدباء قرأ العسل يعني سنة مندوب، ولا هو مباح لأنه لم يفعله على وجه القرب إنما فعله على وجه الجبلة والطبيعة؟ يعني هو يحب هذا، لكن أبا كما فعل بعض الصحابة وكثير من السلف العلماء بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن خلقة النبي صلى الله عليه وسلم من أعدل الخلقات، ومزاجه من أعدل الأمزجة، فما يقربه صلى الله عليه وسلم هو يقينا فيه معنى يكره من أجله، وما أحبه فيه معنى يحب من أجله. ولذلك كان أنس يجمع الدباء ويضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام، وكان يقول فما زلت أحب الدباء من يومئذ. طوع يعني مزاجه ليتوافق على مزاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك يقولون حتى في مشية النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقلع تقلعا من الأرض، ودي مشية أصحاب الهمم، ولا تتهم من يعتزم، لا تتهم مشية أصحاب الهمم. فهذه طبيعة. نعم كيف يصلح؟ ممكن تفعلها حتى لا أصبر؟ أفعل ما فهمتها، لكن أنا قرأت الوصف، لكن عايز المكان، يعني عايز المكان، خليني أمشي تحت السيارة في سبيل الله. يعني خد ناس وفي الطريق وبطل العربية وقال لهم يعني دفوا يعني المرش، فدفوا رحمهم. إلى فوق تورينا يا شيخ. هي أسئلة من العمق. هي كأنه يتقلع تقلعا، يعني شوف دي مش أصحاب الهمم، كأنه يتقلع تقلعا طبعا بلا تكلف. في ناس تعمل لها هاي أتباع تكلف، والله أنت ناس مشي وأنا نسيبني مشي ورسولنا سبه ومشي، فلا عارف. بعض العلماء، نقول بعض المالكية قال إن هذا فيه معنى الند، لأنه يمشي أحسن المشيات ويأكل ويحب ما يحب، ويتقذر مما يتقذر منه. فلما قال رأيت نفسي تعافوا، ابتدت كثير من الناس تعافوا بالضبط، لأنه فيه معنى يعافوا من أجله. فقال أنا أطوع مزاجي على وفق مزاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أعدل الأمزجة. هذا قول بعض يعني بعض الناس من كثرة حبه لرسول الله، فلا تتعجبوا من هذا. فإن الشباب من تأثرهم بالشيوخ، لولا أن الشيخ خلى ليأتي الجلابية بلون ثاني غير الجلابية، ثاني يوم يروح جايب ليأتي الجلابية. الشيخ بيحط مسك، يحط مسك زيه، يقول هو الشيخ بيلف الأمة من الشمال لليمين ولا من اليمين للشمال، الله يلفها زيه. يعني إيه؟ يقلد، يقلد الشيخ في حركاته وبتاعه. ولو السواك ظاهر 3 سنتي يخليه برضه يبص لحد بيبقى ظاهر 3 سنتي، يعني يقلد الشيخ في كل حاجه، حتى في نبراته، حتى في ضحكته، حتى طب اذا كنا بنعمل كده مع بعضنا واحنا لا شيء. فكان بعض الصحابه يفعل هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يفعل هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ف يجلس كجلسته للطعام، يعني كذا عند من يقول هذه عادات. طبعا احنا ده مجال للتطوير في، يعني كتاب مختصر جدا جدا، ان العاده اذا نص على كونها عباده تنقلب الى عباده. يعني لو نص طبعا في هيئة الدخول والخروج، يعني تدخل باليمنى وتخرج باليسرى، صارت سنة. اللحية صارت سنة أو واجب على خلاف، يعني انقلبت إلى عبادة. لكن هو كان أبو لهب وأبو جهل يفعل. أحد الشيوخ ممن يلبس دائما الثوب والعمامة كان راح فرنسا، فلبس بدلة وغرفات. فجاء واحد قال له يا شيخ النبي عليه الصلاه والسلام كان بيلبس ايه؟ ماذا كان يلبس رسول الله؟ كان يلبس مثل ما كان يلبس ابو جهل وابو لهب. كان لبسهم. فقال له كان يلبس مثل ما كان يلبس ابو جهل وابو لهب. ها؟ حجرا. لان هذا هو اللبس الذي كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول لم يختص بلبس معين عن سائر الناس. سائر القوم كان يلبس لباس السلم في السلم ولباس الحرب في الحرب، وكان يلبس الأمامة ويلبس القلنسوة ويلبس الأمريجانية ويلبس الجبة ويلبس كذا، كما ورد في الألبسة كثير كثير أحاديث كثيرة جدا في ذلك. وابن القيم سرد مصر الطويل فيما كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد، قال والسنة في ذلك ما تيسر. السنة في ذلك ما تيسر، لأنك أنت لو ألزمت فين الجماعة في أوزبكستان وكازاخستان في عندكم ولا فين؟ كيرغيزستان. يعني عندكم البرد، ما حال البرد هناك؟ أيوه، يلبس عندنا غذاء خاص بالبرد. بالبرد؟ بالقطن. لباس من القطن. لا يخدم. فانت لو الزمت لو الزمتهم بلباس العرب يموتوا من البرد، يتجمدوا من البرد. ده هناك درجه الحراره، درجه البروده توصل كام؟ تحت الصفر. 30 تحت الصفر، يعني اللي عايز يستدفئ يدخل الفريزر. صح. لان درجه الحراره في الفريزر اقل من كده، فانا عايز يدفى شويه يخش الفريزر. يعني لباس اهل البرد غير لباس اهل الحرب، لباس الصيف غير لباس الشتاء، لباس الحرب غير لباس السلم. لو بقى تقول لي بقى لازم يلبس الجلابيه والعمامه وهو ميكانيكي يدخل تحت العربيه نفس العمامه واذا صار مبتدعا ما ينفعش. لا اصل هذا يعني عندما تتوضا حتى تنتهي من وضوئك الوضوء قطرات الماء في وجهك يبدو يتجمد. يكون ضبط في عادي وسط الشتاء يكون حلو. طب كيف تمشي المياه في المواسير؟ إذا كانت تمشي تجري المياه يجب، ولكن إذا توقف يكون يتجمد بقدر حتى تمشي على طول على وجه البحر، يعني على وجه الماء الذي لا يعني المياه في المسار ما بينزل تتجمد؟ لا، عندنا يوضع القدون تحت متر ونصف حتى لا يصل إلى هذه الدرجة البرد، بهذا يجري الماء ودونه لا تحت الأرض، تحت الأرض يعني موسى الأرض. طب وفي العبارات ليش عندهم عمارات الماء الساخن احيانا بالتلفاز يحطوا بسخرطين ماء ساخن يحطوا عليها عشان في روسيا الحديديه يعني كنا على الجديد في روسيا في روسيا السكك الحديديه للقطارات كنا على الجديد سبحان الله هو يحسبون حسابها في الصيف كم يكون الهبوط يعني عندما يلوس الثلج سبحان الله خذ من هذا يعني أمثلة كثيرة جدا في الطعام والشراب واللباس والنوم والذهاب والإياب والقيام والقعود وغير ذلك من ما لم يأتي نص، لكن أحيانا لا يكون هناك نص، إنما يقول كان يجلس وكان كان يأكل بالطريقة، لكن قال يعني كل بيمينك وكل من مالك، صار الأكل باليمين إيه؟ سنة. يبقى العادة انقلبت إلى بالنص إلى إيه؟ إلى عبادة. العادة انقلبت إلى عبادة بالنص. ويتكلم العلماء بالأكل باليمين هل هو سنة أو هو واجب؟ هل هو سنة حسنة مندوب لديها أم هو واجب يعاقب التارك؟ قال الحمار وعلم مما ذكره المصنف انحصار افعاله صلى الله عليه وسلم في الوجوب والندب والاباحه، فلا يقع منه صلى الله عليه وسلم محرم لانه معصوم ولا مكروه ولا خلاف الاولى لقله وقوع ذلك من المتقي من امته، فكيف منه صلى الله عليه وسلم. قيل انه قد يترك المندوب ترك المندوب خلاف اولى، قد يترك المندوب لبيان انه ليس الواجب، وقد يفعل المكروه مره لبيان انه ليس محرم، ويكون شوفوا كمان ويكون تركه للمندوب آنئذ وفعله للمكروه آنئذ واجبا في حقه صلى الله عليه وسلم لمكانة البلاء، لأنه يبين الواجب عليه أن يبين للناس السنة سنة والمكروه مكروه، وهذا مما يبين المكروه. فشرب قائما لبيان أن الشرب من الجلوس سنة، وبال قائما ليبين أن البول قائم ليس محرم والبول قاعد أولى، وهكذا باب الإقرار وإقرار صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم على القول الصادر من أحد بحضرته هو، أي ذلك القول قول صاحب الشريعة أي كقوله كإقراره صلى الله عليه وسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه قوله كما على قوله إعطاء سلب القتيل لقاتله، طبعا هنا الكلام فيه خطأ على قوله عندكم ايه؟ على قوله ايه؟ بإعطاء صححوا على النسخة على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله متفق عليه. هو في غزوة حنين بعد الغزوة قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فسلمه للقاتل وفسلمه له. فقال رجل فقال يا رسول الله إني قتلت فلانا فقال هل معك بينة فجلس. ثم قال قولته من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلم. فقام نفس الرجل وقال أنا قتلت فلان قال هل معك بينة قال لا وجلس. ثم قال قام الثالثة قال النبي الثالثة فقام الرجل وقال إني قتلت فلانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل معك بينة قال لا. فقال رجل نعم يا رسول الله هو قتله وسلمه عندي فأرضيه عني لعله سامحني. فقال أبو بكر لا الله إذن لا يعمل إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق أو صدقت يا أبي بكر. هذا إقرار من النبي. أنا بس أشرح أوضح القصة وإقراره صلى الله عليه وسلم على الفعل الصادر من أحد حضرته كفعله يعني يوازي يساوي فعله صلى الله عليه وسلم كإقراره صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد على أكل الضب متفق عليه وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم عن أن يقر على منكره واستثنى من ذلك ما لو كان قد نهى عنه مرة فلو نهى عنه مرة ثم فعل في حضرته أو فعل وبلغه وسكت لا يكون إقرارا لأنه نهى عنه مرة. وما فعل في وقته أي زمنه صلى الله عليه وسلم في غير وقته وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه كعلمه صلى الله عليه وسلم بحالف أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لا يأكل الطعام في وقت غيظه ثم أكل لما رأى ذلك خيرا كما يؤخذ من حديث مسلم في الأطعمة. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة من كان عنده طعام واحد فليذهب بثاني ومن كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث ومن كان معه عنده طعام أربعة فليذهب بخامس. يريد أن يتواسى المسلمون بعضهم مع بعض في الطعام في العشاء. قال اللي عنده طعام ثلاثة يأخذ واحد معه واللي معه طعام أربعة يأخذ وهكذا. فأخذ أبو بكر جماعة وأرسلهم مع عبد الرحمن ابنه إلى البيت. فصرعت زوجة أبي بكر لهم طعاما وقدمت العشاء وقد تأخر أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله لا نأكله ولا نطعمه حتى يأتي أبو بكر. وانتظر وتأخر أبو بكر وجلسوا فذهب في نصف الليل فوجدهم لم يأكلوا. قال لماذا لم تأكلوا؟ وقال لامرأته ألا تعرضيهم على الطعام؟ قال بلى عرضتهم. فأبوا إلا أن تأتي. قال أين عبد الرحمن؟ خاف عبد الرحمن من أبيه واختبأ. وقال أين أنت؟ حلفت عليك بالله يا غنفر يعني يا وغدي يا خبيث يا ماكر إن كنت تسمعني إلا أجبتني. فقال والله لقد عرضتهم على الطعام فأبوا حتى تأتي فتأكل معه. قال قد أكلت مع رسول الله والله لا أكل معه. قال والله لا نأكل. قالوا فسكت أبو بكر استعاذ بالله من الشيطان بعدما حدث وأكل معه. قالوا فما أكلوا أكلا إلا وربى أكثر منه في الطعام. سبحان الله العظيم. حتى قاموا جميعا والطعام كما هو. فحمله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه وقال أنا حلفت ما آكل ذي بركة يعني. فقال إني والله لا أحلف على يميني الرسول كأنه أقر فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت على يميني وفعلت الذي وقع. وأمر أبا بكر أن يكفر عن يمين. هنا يعني كأنه أقر أبا بكر في حديثه أنه لا يأكل الطعام في وقت ثم أكل لما رأى ذلك خير. لما رأى ذلك خير أقر أبا بكر على هذا وقال أنا أفعل هذا أيضا. نعم. من حيث قوة الدلالة على التفسير الذي ذكره المؤلف، يعني أقوى أنواع دلالات القول ثم الفعل ثم الإقرار، يعني لو تعارض إقرار وفعل أو فعل وقول قدم القول على الفعل، أو الإقرار مع الفعل قدم الفعل وهكذا. هذا يقوله جمهور العلماء أن القول يقدم على الفعل، وأن الفعل أضعف في الدلالة من القول، لأن القول من ضابط الدلالة سيرة، وأن الفعل له محامي، هل هو خاص به، هل هو عام له للأمة، هل هو واجب، هل هو مندوب، قد يلتبس، هل هو على وجه القربة أو على وجه العادة، كجلسة استراحة، هل هي على وجه القربة تكون سنة أو على وجه العادة، لأنه ثقل صلى الله عليه وسلم وكبر كبرت سنه. فبعض العلماء يقدم القول على الفعل لانضباط القول، انضباط الدلالة، وبعضهم يقدم الفعل على القول، والراجح أن القول يقدم على الفعل من حيث الدلالة، والفعل يقدم على القول من حيث الاقتداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة أن يتحللوا في صلح الحديبية أن يحلقوا رؤوسهم وأن ينحروا هديهم لم يفعلوا هذا، فدخل مغتما على أم سلمة فقالت له مالك؟ قال هلك الناس أمرتهم فلم يأتمروا. قالت يعني يا رسول الله لا عليك، الأمر شديد علينا، ولكن أخرج يا رسول الله ولا تكلم أحدا، فعمد إلى هديك فانحره وإلى رأسك فحلقها، فإنهم رأوك فعلت ذلك فعلوا مثل ما فعلت. الله. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم أحدا، فعمد إلى هديه فنحره وإلى رأسه فحلقها، فقام القوم جميعا يحلقون رؤوسهم حتى كاد بعضهم يقطع رقابه. هذا دلالة الفعل قوية يعني من حيث الاقتداء. ومن حيث بيان الهيئات، هيئة الركوع هيئة السجود، فللقول قوة وللفعل قوة، فإذا تعارض القول والفعل قال العلماء يقدم القول على الفعل، لأن الفعل قد يكون خاصا به، قد يكون وقد يكون، قال بعضهم قدموا الفعل لأنه أقوى في الاقتداء وأقوى في الدلالة. والراجح في نظري أنه ينظر في كل حديث فيه هذا السؤال على، فلكل مسألة ذوق ولكل مسألة حكم في التقديم والدفع. وهذا نفسه يقال ما بين الفعل والإقرار، والإقرار الإقرار دال على الجواز، الإقرار دال على الجواز، وما بعد هذا يلتمس من دليل آخر. هو الشيخ سيدي قلت القول يرجع بحيث الدلالة والفعل يرجع بحيث الاتباع. هذا قولكم أم هذا الراجح؟ أنا بعرف وجهة هؤلاء ووجهة هؤلاء يعني. وإني أحيانا اختلف العلماء فأيهما أقوى، فقول يقول القول أقوى مطلقا، وبعضهم يقول فعل أقوى مطلقا، وأنا أقول إن القول فيه قوة من حيث من جهة، والفعل فيه قوة من جهة أخرى. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا.